الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن الوضوء، وكنا سندخل اليوم في الكلام عن نواقض الوضوء. ولكن قبل أن أتكلم عن نواقض الوضوء، فات الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد كنا قلنا من قبل أننا سنتكلم عن النواقص التي عند ابن حجر من كتب أخرى. فمن الأشياء